الحناء تقول السائلة هل هو سنة أم زينة يا شيخ؟ الحناء وزينة وليس بسنة. طيب. ولهذا قال بعض أهل العلم إن المرأة الشابة التي ليس لها زوج لا ينبغي لها أن تستعمله، ولكن الراجح أنه عادة وزينة، فتستعمله الشابة التي لم تتزوج وغيرها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، وشكرا للأخت السائلة.